يتهلل قلبي بك ويفرح بحضورك ربي يسوع فيسبح. يتهلل قلبي بك ويفرح بحضورك ربي يسوع فيسبح. في واحتي حبك من جودك أنهل. في واحتي حبك من جودك أنهل. الله حبي أنت مرائي أنت الخليل رب الفؤاد. منك للرب قل له بحبك, قل له يا رب انا جايب هديه وجاي لك, قل له يا رب انا مش جايب لك صوتي خالص ولا جايب لك شكلي, انا جايب لك قلبي يا رب. انا من قلبي بقول لك بحبك, قل له يا رب انا عايزك, انا عايز افرح قلبك النهارده, قل له انا متمسك بيك, أنا عارف إنه الاقتراب ليك حسن لي أنا. في حضنك أسبح طول الزمان.